في سورة الأنفال عند قوله تعالى ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى من رحمته وفضله وكرمه أنه يبدأ الناس النعم ويبدأهم بالخير والفضل ولا يغير هذه النعمة سواء كانت في دين أو دنيا إلا يبدأهم بتغيير ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية. فمعنى يغير ما بأنفسهم يعني يغير من طاعة الله ومن عبادته إلى معصيته وكفره سبحانه وتعالى. فالناس يبدأون دائما بذلك فتأتيهم العقوبة من الله تعالى بأن يرفع عنهم هذه النعم ولا يبقيها عليهم، وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون كحال آل فرعون والذين من قبلهم كانت عندهم أموال وخيرات كذبوا بآيات ربهم فكانت النتيجة فأهلكناهم بذنوبهم وغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، يعني كل هؤلاء كانوا هم الظالمين الذين بدأوا في يعني تغيير ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية. ولاحظ الله تعالى هنا فأهلكناهم بذنوبهم، الذنوب هي سبب لهلاك الإنسان إذا كفرت وأحاطت به. فدائما الله تعالى يعلق العقوبات الابتلاءات كلها بسبب الذنوب، ولذلك إخواني يعني كلما كان الإنسان أبعد عن الذنب كان أقرب إلى النجاة والسلامة والحفظ من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهذا هذه آية شديدة وعظيمة على الكفار، يعني وصفهم الله تعالى بأنهم دواب، كأنه لما ترك الإيمان وترك ما يؤدي إليه عقله من أن هذا هو الدين الحق شبههم الله تعالى بالدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة فهم لا يتقون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بطبيعة الحال الدول تقيم عهود ومعاهدات، فكان كثير من الكفار ينقض عهدهم، مثلا اليهود مثلا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدهم كلهم بني قريظة بني النضير وبني قينقاع، فكلهم نقضوا ثلاثة هذه القبائل كلها نقضت عهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة هم لا يتقون. طيب هذا الناقض العهد كيف يتعامل معه؟ قال فإما تثقفنهم في الحرب، يعني إذا رأيتهم في الحرب والتقتني في الحرب هؤلاء الناقضين للعهود فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. شرد بهم من خلفهم يعني نزل بهم تنكيلة يوقع الخوف في قلب من خلفهم ممن يعني يتجرأوا على ناقض العهود. يقول الشيخ سعيد هنا يقول فشرد من خلفهم مثل بهم غيرهم وأوقع بهم من عقوبة ما يسرون به عبرة لمن بعدهم لعلهم يعني من خلفهم يذكرون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. يقول هذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعصية بل وزجر لمن عملها ألا يعود إليها. وإن تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولو كان كثير خيانة سريع الغدر أنه إذا أعطي عهدا لا يجوز خيانته وعقوبته. يعني الكافر إذا أعطي عهد الأصل أنه ما يخان إلا يعني أن ينقض هو العهد. طبعا تعرفون القرآن يتحدث عن الأحكام العبادات أحكام السياسات أحكام العهود يعني القرآن حديث عن جميع أحوال الإنسان بما فيها أيضا العلاقات الدولية والعلاقات بين الكفار والمسلمين. ثم قال جل في علاه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. توقع إذا رأيت إذا وجدت علامات تدل على أن هؤلاء قوم سيخونون أنقذ، يجوز لك أن تنقذ. كيف ينقذ؟ يرسل لهم خاطبهم بما أننا رأينا منكم بوادر للخيانة وكذا، فإننا نخبركم بأنه تم نقض العهد بيننا وبينكم وأنه لا عهد. فنقض العهد بإخبارهم بذلك، يعني هم ينقضون العهد بمخالفته، نحن ننقض العهد بأن نخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم. ففرق يعني بين المسلمين وبينهم. وإما تحضرهم قوم الخيانة فنبدأهم على سواء، فنبدأ يعني ألقي إليهم عهدهم. إن الله لا يحب الخائنين، ولا يحسبن الذين كفروا وسبقوا إنهم لا يعجزون. لا يحسبن الذين كفروا سبقوا يعني إنهم فاتوا الله وسبقوا حكمه وشرع ودينه، وأنه سبحانه وتعالى لا يستطيع أنه يمسكهم ويعاقبهم. فلا، بل الله تعالى قادر عليهم. لذلك قال إنهم لا يعجزون، يعني ما يعجزوني في معاقبتهم ومتابعتهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعلمون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه الآية أصل في مخاطبة السلطة بإعداد القوة لمواجهة الأعداء. حتى لو لم تكن هناك حرب فإن وجود القوة يهيب الناس الأعداء أنهم يتجرؤوا على بلاد الإسلام. ولذلك يعني كثير من الدول يسمونها من الدول منزوعة بالسلاح أو الدول يعني لا جيش لها وكذا. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام أصلا مجرئ لكل من يريد أن يعبث بهذه الدول أن يتجرأ عليها. لذلك لابد من إعداد القوة، لابد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. والرمي الآن يدخل فيه كل ما يلقى فيه السلاح من بعد، يعني مثل الطائرات والصواريخ كذا. هذه كلها من أسلحة التي ينبغي أن تتحلى بها دول الإسلام وتتقوى بها ضد أعدائها. ولذلك قال هنا الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إيش النتيجة؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. الله يعلم. يعني ليس فقط العدو الظاهر المعلن لعداوته، لا، بل هناك حتى أعداء متربصين ينتظرون الزلة، ينتظرون الغفلة. فإذا كان المسلمون على يعني رهبة واستعداد وانتباه، فإنه يتهيبهم حتى العدو البعيد. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يعني لا تظنوا أن هذا الإنفاق في سبيل الله وفي سبيل الإعداد وحماية بيضة الإسلام أنه أموال هدف، لا، بل هي يؤجر عليها الإنسان بإذن الله. طيب لو أعلنوا الاستسلام، لو أرادوا، قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يعني إذا يريدون الاستسلام خلاص لا تقاتلهم. الإسلام يا إخواني لم يأتي لأجل قتل الناس، إنما أتى لهداية الناس. ولذلك إذا كفوا كف المسلمون عنهم أول ما يبدأ، وهذا ترى ما في غير الإسلام يفعل ذلك، يذهب إلى الحروب أول ما تبدأ المعارك يقول: ما ندعوهم بالإسلام. صور عدوه ويدعو الإسلام، يقول: ترى أنا أول ما أبدأ أدعوه في الإسلام، إن أسلمت فأنت أخي، لك ما لي وعليك ما عليك. ويصبح هذه الأمة أمة يعني مثل الإسلام في كل شيء. طيب رفض الإسلام يدعى الجزية أيضا، ما ينتقل القتال مباشرة. قال: إحنا على المسلمين نجعل يوم زكاة، نجعل شيء اسمه الجزية مثل مع المسلمين زكاة مقابل حمايتنا لك وحفظك وتكون دولتك يعني محمية داخل بلاد الإسلام. والجزية أيضا هي فرصة لدخول المسلمين معهم ومشاركتهم فيتأثرون بالإسلام. ولذلك غالب الذين وافقوا على الجزية دخلوا الإسلام إلى ذلك، قالوا يعني خلاص يذهب الدعاة. طيب في سلطة متسلطة ورفضت حتى الجزية، رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية، يأتي القتال هنا لإزالة هذه السلطة التي تمنع وصول الإسلام إلى شعبها. ولذلك مجرد ما تزول السلطة مباشرة المفسدة هذه التي تريد منع الناس من الوصول إلى الإسلام، مجرد ما تزول يتوقف القتال مباشرة وتدخل هذه الدولة إلى بلاد الإسلام. يعني هذه الفلسفة الجهاد يا إخواني غير موجودة ترى في غير المسلمين. كل الحروب التي تقام في الدنيا حروب قصد الدنيا، قصدها زيادة أموال، زيادة اقتصاد، سرقة ونهب خيرات الشعوب. لا يوجد أحد يفكر في إصلاح ولا تطوير ولا هداية ولا هذا، بس هذه يعني حقوق حصرية للمسلمين في طرد ذات الناس. في رسالة دكتوراه ناقشناها مرة بعنوان الرحمة في الجهاد، الرحمة في الجهاد، الجهاد الإسلامي، وأنه مشروع رحمة وليس مشروع يعني كما يصور الآن بأنه إرهاب ومش عارف إيش، وربطوا كلمة الجهاد والإرهاب حتى أصبح الإنسان إذا أراد أن ينطقها يتردد قبل أن يتكلم بها. لا والله، الجهاد من أعظم الشرائع التي فيها رحمة، لكنهم شوهوا هذا المعنى العظيم، مع أنه هم يستحقون التشويه بحروب، وكلها حروب دمار وما يسمى الأرض المحروقة، ويعني استئصال للناس. وإن جنحوا للسلم فجنح لها، رد